الشبهة التالية: إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان حيا كان الدين مطبقا في الأرض على أفضل الأوجه، ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت الخلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها، وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذكر في الحديث وحدث ما حدث. وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. كيف نرد على الشبهة الثانية؟ شو الشبهة الأولى؟ ما في مفهوم. شلون الصحابة اختلفون مع أن أفضل القرون؟ وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. معنى الشبهة الأولى ما فهمت أيها السائل. من السائل؟ طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعا مما بعد، وفيما بعد كان أحسن مما بعد. القضية إيش فيها؟ نسبية. هل يعني النص لما يقول الرسول خير القرون قرني يعني إنه ما أحد يسرق، ما أحد يزني، ما أحد يضرب الثاني كف؟ عم تسلسل أنا في الموضوع حسب منطقي، هل بيعجب أو لا يعجب؟ هل يعني خير القرون قرني إنه يعني ما بيقع في هذه القرون أي شيء مما ينبغي إلا يقع؟ طبعا لا. تسلسل بقى أنت الأجرام هي تكثفها لتصل لمعركة الجمال. هل يعني أن يكون هذا القرن والصحابة خير الناس أنه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع؟ لا يعني. لكن هذا يعني أنه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن أن يوجد قرن خير من هذا القرن الذي وقع في معركة الجمل. معركة الجمل انتهت واستقر الإسلام واطمأن الناس جميعا، بينما البلاد التي تحكمها الشيوعية أولا جرت فيها الدماء كالأنهار بالملايين ممللة، ثم لا يزال الأمر يعانون العذاب الشديد لكن على طريقة الخنق البطيء. فشو جاب لجاب؟ بعد ذلك استاذ في تنبيه أن التاريخ الإسلامي في شيء يعني مضاف من الأكاذيب والاختلاقات مشوه يعني سادة المستشرقين تشويه يعني. فأيضا لو صفي التاريخ الإسلامي كما يجب كان واقع كثير من الضلالات العواصم معظم يعني الخلافات. هذا صحيح، كلام صحيح. رأوا كتاب العواصم من الخواصم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.